أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. قالت إني أعوذ

يوم ولدت ويوم أموت وَمَا الله